طلع شمسي ومجايب معاه الأحلام ما تستناش معاه الأحلام ما تستناش يا تاخد فرصتك فيها يا تطلع منها ببلاش يا تطلع منها ببلاش طلع شمسي ومعايز واحد يقدر على الأيام واحد يقدر على الأيام ماهوش عايز واحد عايش مقضي العمر في الإدمان ماشي في شوارعنا وكم مرة سكتنالو وكم مرة سكتنالو مفيش واحد ماهوش مسؤول عن اللي احنا وصلنا له عن اللي احنا وصلنا له هتطلع خطوة هتاخدنا معاك والحلم يتفسر هترجع خطوة هتخلي خطى الملايين دي تتأخر خطى الملايين دي تتأخر وتطلع شمس يوم جايب معاه أحلام ما تستناش معاه أحلام ما تستناش فيها يا تطلع منها ببلاش يا تطلع منها ببلاش ما تسمعش الكلام واحد مضيع حياته بايدي ومختار حياتك قرارك في ايدك وصمم عليه مصير الكل متعلق ولسه همومنا لهيانا مفيش واحد هينجل وحده جوه سفينة غرقانة وطن واحد بلا إدمان كيان يقدر يهد الصعب مهياش مشكلة واحد خطر واحد مهدد شعب خطر واحد مهدد شعب وتطلع شمس يوم جايب معاه أحلام ما تستنى يا تطلع منها ببلاش يا تطلع منها ببلاش وتطلع شمس يوم عايز واحد يقدر على الأيام واحد يقدر على الأيام ماهوش عايز واحد عايش مقدر